يلا اليوم هناخذ الآن مين بنتين هتقرأ اليوم؟ من؟ عليا. يلا يا عليا. لا إلى أين وصلنا فيه؟ ها؟ فقط هنا ما معقول هذا يا سيدنا الشيخ. اقرأ كده يلا. أنا أذكر أنا شرحتها. أكملي. فمن تبع هداية على مهدي وعمل بطاعته فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأجل خطر الجنة. فإما يأتينكم مني هدى إن مشينا الحد فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. بعد هذا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ها أولئك إيه؟ أصحاب النار هم فيها خالد. اقرأ من هنا يا شيخ عليا. لا نريد قراءة قرآن إذا ما كنت تقرأ نظلة. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فتبعنا أولئك أصحاب النار. مكتوب عندك في التفسير إيه؟ بآياتنا ها؟ أي نعم أنت قلت كتبنا. لا كتبنا. أولئك أصحاب النار فيها لا إيه؟ لا يفنون ولا. طيب لحظة عليها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد اتفقنا من قواعد التفسير المنضبطة عن الشيخ رمضان والذين كذبوا كفروا وكذبوا بآياتنا شيخ إبراهيم أولئك أصحاب النار هم فيها إيه. الواو اللي موجودة دي لابد أتوقف معها. الواو مأتي بها لهدف مأتي بها لهدف. الشيخ أشهر والشيخ منصور أسماء الله عثمان وانت عثمان على رحمة الله على الجميع عثمين على عثمين. اوه الشيخ مفلحون وصل ريفي اهلا وسهلا. طالما اتفقنا على الشيخ عثمان والذين كذبوا بآياتنا والذين ايه لا بد وان تفكر في الواو. هذه الواو عاطفة أم استئنافية؟ الواو لا تخرج عن كده. يعني الواو من ناحية الواو لها أنواع. الواو عاطفة استئنافية ها حالية معناها قلت ايه تاني؟ ايه؟ لا قصر ايه قسم قسم قسم. اذا والذين لا لا غير وارد معنا القسم طبعا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أعطف إيه؟ واتفقنا على أن العطف مع المعطوف عليه له شروط. هل هذا الآن يعد من باب العطف؟ نعم. من باب العطف؟ شيخ أرشد تعطف على ماذا؟ شيخ كامل قال لك نعم خلاص وهنسمع نعم لماذا؟ هنا الآيات السابقة التي تحدثت كانت تتكلم عن ماذا؟ يعني تكلمت عن فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. فلما تكلم عن ثواب الذين اتبعوا الهدى جاء في هذه الآية ليبين أن هناك صنف آخر، أن هناك صنفا لم يتبع الهداية لهم من؟ وعلى ذلك يقول علماؤنا، وهذا من باب عطف القصة على القصة أو عطف الغرض على الإيه؟ على الغرض. طيب الأمر الآخر، والذين كفروا. الذين في كل القرآن بسماء اسم موصول، اسم إيه؟ وكفروا جملة الصلة، وكذبوا معطوف على جملة الصلة، بآياتنا جار ومجرور متعلق بإيه؟ بكذبوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الخبر أين؟ يبقى جملة الذين مبتدأ، خبر الجملة، لأن الخبر ما يتم به المعنى أو ما تتم به الفعل. خلاص، فحكم على الذين كفروا بماذا؟ الحكم عليهم إيه؟ أصحاب النار. يبقى إذن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها إيه؟ طبعا أولئك المبتدأ وأصحاب النار خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر، وخبر المبتدأ الإيه؟ الأول. ده بس جزء من إعراب حتى نتمكن من تعامل مع إعراب الآيات. مرة ثانية، الذين كفروا، الذين مبتدأ، كفروا جملة الصلة، وقاعدة يا شيخ أرشد أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ثاني، جملة الصلة قاعدة عم الشيخ ريفي مفلحون أن جملة الصلة إيه؟ لا محل لها من الإعراب. طب إذا أضفت اسم الموصول مع جملة الصلة لها محل؟ نعم لها. ايه تاني؟ جملة الصلة وحدها كفروا وكذبوا لا محل، الذين كفروا لها محل، محلها ماذا؟ المبتدأ، في محل رفع مبتدأ. مش والذين كفروا، ما الفرق بين ان يقول القرآن الكافرون يعني الذين كفروا، ما معناها الكافرون؟ فما سر العدول عن التعبير بالكافرين إلى الذين كفروا؟ يعني الأول ننتبه، السؤال ده سؤال يسأل لك في كل القرآن، مرة يأتي التعبير الكافرون وأخرى يأتي التعبير الذين كفروا بجملة الصلة، على الرغم أن الذي اسم موصول والكافرون اسم، لكن عبر عنه بجملة الصلة كفروا. هل يوجد مثل ذلك يقال أيضا المؤمنون والذين آمنوا؟ قائم، ما سر التعبير بالذين كفروا ولم يقل الكافرون المكذبون بآياتنا؟ يعني إذا الآن اتفقنا، أول إجابة قال الشيخ قائم أن التعبير بجملة كفر يفيد تجدد الفعل، طب والكافرون يفيد ثبوت الفعل الوصف. طيب هنا الذين كفروا، والله لو كان بيتكلم على الكافرين الذين ثبت كفرهم لكان التعبير الأولى الكافرون المكذبون بآياتنا. نعم، لو عبر بالكافرون مباشرة ربما المعنى يرجع للآية التي تقدمت قبلها، وهو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الكافرون. بالعكس، أنت لو قلت على الذين كفروا إعراب الذين كفروا قد يتوهم والغير وارد، لكن أنا أمام تعبير آخر. لما يقول القرآن الذين كفروا، كفروا فعل ماض، كفروا فعل إيه؟ ماض. قلت الشيخ قائم قال الاسمية تفيد الثبوت و أنا أقول الشيخ قائم حافظ للقرآن، هذا وصف ثابت ولا لا؟ هذا الوصف جاء بعد ماذا؟ بعد الحفظ. يعني إذا حافظ الفعل موجود أولا حافظ، ثم انتهى من الحفظ الفعل إلى وصف الثبوت، إلى وصف الإيه؟ إذا الذين كفروا هؤلاء ما زالوا في حيز الكفر خلاص، لكن الكافرون لا يقبل النقاش، لا يقبل الايه؟ ثبت كفره. بدليل ان بعض الذين كفروا اهل مكه كان بعضهم كفر ولا لا؟ وصفوا بالذين كفروا ثم دخلوا الايمان، دخلوا فسلب عنهم وصف، انما لما يبقى على وصف الكفر فيحتاج الى وصف ثابت. قال الله تعالى قل يا ايها الكافرون، قل ايه؟ كلمه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون مفاصله، يبقى هل هذا سيرجع عن ايمان عن كفر؟ لا. لكن بعض الذين كفروا رجع عن كفر ولا ما رجع؟ حاضر الأول، بس رجع ولا ما رجع؟ خلاص. إذن وصف الذين كفروا دليل على أنهم هنا يقابلون الإيمان بالاعتراض، صحيح كفروا وعبر بالماضي لتمكن رسوخ الفعل فيهم، لكن هل هذا الوصف يزول أو لا يزول؟ يمكن أن يزول، لكن مع وصف الكافرين الثبات لا يزول. نعم يا شيخ. بالنسبة لقوله تعالى يا أيها الكافرون المخاطبون هنا وعندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين كفروا بعهد المسيح المخاطبون هنا أهل مكة خلاص. وبعدا وبعيدا من المخاطبين في كلا حالتين من رجع الى الايمان، هل بعد يعني لا بس خلاص انت الان سألت سؤال وقلت قال الله قل يا ايها الكافرون، ويقصد بهذا ان الخطاب موجه الى مكه كده. من قال لك ان الخطاب موجه الى مكه؟ من قال ان انت الان قصرت هذا الف الكافرون قصرتها وجعلتها عهديه، في حين ان الف القران في اللفظ ده تكون لجنس الكافرين وليست ايه؟ لكن تاني المخاطبون آنذاك هم كفار مكة، وينتقل الحكم بعد ذلك إلى كل من دخل تحت وصف ال تحت وصف إيه؟ يعني أنا قال علماؤنا جوابا احفظه، ويدخل في ذلك بعد صلاة المغرب ويدخل في ذلك مخاطبو مكة، اسمع كده دخولا أوليا يقول كده، ويدخل في هذا ايه أهل مكة دخولا ايه، ومعنى هذا أنه لا يمنع من دخول الايه الآخرين. ولكن أنا أقول لك شيء مهم في هذه الصورة لتفهم شيئا يا شيخ كامل شيخ إبراهيم. العجيب انه هذا الخطاب من اوائل سور القران الكريم الكافرون، لما رتبت سبحان الله العظيم مرتبه عجيبه، جاء بعدها سوره النصر، جاء بعدها ايه؟ سوره النصر. هذا يقتضي تفكير، لكم دينكم ولي دين، بعدها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فين، هذا هذا يوحي تماما بأنه لا وجود للكفر في مكة بعد هذه الصورة. خلاص انتهى، فتح مكة لا يوجد كفر في مكة بعد فتح مكة، انتهى، لا يبقى في جزيرة العرب ديناً، انتهى. ومع ذلك بقيت سورة الكافرون. لن يساعدك بشيء، قل يا أيها الكافرون. إذن لابد هنا سيدنا الشيخ إبراهيم إلى أي توجه توجه هذه الآية السورة؟ يلزم أن يبقى اللفظ على عمومه، يبقى اللفظ عليه، وأن هذا الأمر هذا النداء يوجه لكل كافر من الذين الرسول إلى يوم القيامة، لا أعبد ما، وإلا لو كان المقصود أهل مكة لانتهى دور السورة تماما، بدليل أنه فتحت مكة ودخل الناس فيه. لكني على قناعة شخصية أن السورة هذه تحمل على العموم، ولذلك انتظر، ولذلك إذا قرأت في القرآن الكريم في تقسيم السور ستجد سورة تسمى بسورة المؤمنون، وسورة تسمى بسورة المنافقون، وسورة تسمى بسورة الكافرون، وأصناف هذا المجتمع البشري لا يخلو من كافر أو مؤمن أو منافق. فالذين يريدون أن يزيلوا الكفر من الوجود واهمون، والذين يريدون أن يزيلوا النفاق من المجتمع واهمون، والذين يريدون أن يزيلوا الإيمان من المجتمع واهمون. سيبقى هذا الأمر إلى يوم القيامة، كفر وإيمان وإيه ايه ممكن ان نقول في التعبير عن الفعل الذين كفروا وكذبوا لوجود الكفر والكافرون في كل عصر، يعني الاسم يفيد في الكافرون. خلاص موجود الذين كفروا، هنا وقفة بقى معه. كفر فعل، كفر فعل، الفعل يقتضي زمن، يقتضي، طب والاسم قائم يقتضي زمن، الفعل يقتضي الزمن. إذن كأن الذين كفروا ده إشارة إلى وجود الذين كفروا في هذا التوقيت، إلى هذا الإيه؟ عرض عليهم الدعوة قبلوا كفروا. لكن قل يا أيها الكافرون إذا حملته على الأصل الأول، وهم هؤلاء الكافرون لما جاءهم الرسول كل المجتمع المكي آنذاك يلقب بالكافر، كويس؟ فلما عرض عليه أمر الإيمان بالرسول بالآيات لم يقبل بها، يبقى في الحالة دي كافر ولا كفر؟ بعد أن عرضت عليه الآيات كفر، كفر بالمعروض عليه. الذين آمنوا بالآيات خرجوا من هذا الصراط، والذين صمموا وبقوا على ذلك بقي عليهم وصف الكفر إيه؟ الثابت، قل يا أيها الإيه؟ الكافر. والذين كفروا، السؤال الثاني شيخ كامل، هو الكافر يختلف عن المكذب؟ والذين كفروا وكذبوا، يعني كان يمكن أن يكتفى بواحدة منهما، كأننا قلنا يعني الذين كفروا كيف كفروا وجواب مكذب، يعني هكذا كان المراحل يا سادة يا أفاضل، المهم هنا كيف توظف أنا السياق، يعني إذن لابد أفكر. والذين كفروا وكذبوا، لو كان الكفر يساوي التكذيب ما يأتي بالتكذيب، بالعكس هناك آيات أخرى والذين كفروا بآياتنا مباشرة ولم يأتي لفظ الإيه؟ التكذيب، مش ولا لا؟ طيب هنا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار في خضر، هل لهذا مغزى؟ حاضر، لهذا مغزى؟ هنا الجانب ده، ها الجماعة لسه نايمين، نريد يقظة عليا، ما رأيك في الجواب هذا؟ يعني يوجد فرق بين الذين كفروا والذين كذبوا؟ يعني هل كل من كذب يكون كافرا؟ لا. وهل كل من كفر يكون مكذبا؟ الكفر رفع الأمر للكلية. يعني أعيد السؤال، كل من كفر يكون مكذبا وكل من كذب يكون كافرا؟ نعم. انتظر يا إبراهيم. إذن الذي جعلني أقول هذا أن الواو والعطف، والعطف يقتضي المغايرة. إذن بعد ذلك لابد أن نفرق بينه. ها تفضل. ممكن يكتب ولا يكتب بدليل يعني اذا هناك من كفر ولم ايه ولم يكذب، وهناك من كفر وكذب، فكل كافر مكذب؟ لا، ما قال اهو. طيب كل ايه؟ كل ايه؟ كل مكذب كافر. يعترض الشيخ كامل الان ويقول لك لا، لأن هناك من كذب وليس كافرا. مثل من الآن في المجتمع؟ هناك من يكذب. طيب لو أن الشيخ كامل انتبه رحمة الله عليه إلى الآية التي ستأتي بعد، ما الآية التي تأتي على ذلك؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فبنو إسرائيل بالله آمنوا، هم مؤمنون بالله ولا لا؟ ولم يشركوا مع الله إلها آخر، هم مؤمنون، لكنهم كذبوا برسول الله. فجاءت الآية من باب التمهيد لإعلان الموقف، ما موقف بني إسرائيل من هذه الدعوة، فأشار تمهيدا سيوجد من كفر وكذب بآيات الله. بنو إسرائيل كذبوا وكفروا برسول الله، كفروا بالعهد الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بمن؟ فكأن الآية من باب التمهيد للقضية التي ستأتي معنا، وهو الحديث عن بني إسرائيل. طيب يوم الشيخ إبراهيم بمسك ودانه، لو رجع الشيخ إبراهيم إلى الربع الأول في سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على فإن لم تفعلوا ولن، بيتكلم مع من؟ كفار مكة. فإن لم تفعلوا ولن، فاتقوا النار التي وقودها الناس أعدت لمن؟ لم يتكلم هنا على التكذيب، لكنه لأول موطن هنا، هناك تكلم عن التكذيب مع المنافقين، مع إيه؟ من غير الاضطراد بالإيمان. يعني هناك إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله عذاب أليم بما كانوا، وده مع النفاق. إذن أنا أمام تصنيف مجتمعي، تصنيف هناك كفر وهناك تكذيب، وكفر وتكذيب وتكذيب منفرد. شيخ قائم، الآن من الأمة المسلمة ما شاء الله كثرة الكذب، موجودة وش موجودة؟ لو سمعت يا مولانا، أولا يعني لو قلنا الذي مما تفاوض في كتب الفقهية أن من أنكر يعني المعلوم بالتوحيد من الدين فهو كافر، وطبعا له معنى من الكذب الذي يكذب يعني معلوم بالتوحيد من الدين. لا لا، يعني اقصد هذا، لا لا، حتى لو اقرا لو لو يعني لو لو لو ذكر لو اظهر الاسلام وطلب يعني ادعى الاسلام، نعم لا لا لا لا لا لا لا يعني سيأتيك نقاش آخر خطير الذي امتنع عن الزكاة امتنع عن الزكاة لما سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة بعض الصحابة قالوا كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله واضح هذا؟ إذا فهم الصحابة أن هؤلاء ليسوا كفرة ليسوا وذلك في كتب التاريخ الإسلامي يسمون بالبغاة يسمون بالإيه؟ بالبغاة وليسوا بالكافرين مع أنه أنكر الزكاة إذن لازم تاخد بالك في التعبير القرآني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إذن هنا يشير إلى صنف ولذلك في القرآن الكريم يا شيخ إبراهيم هناك من كفر فقط هناك من كفر وكذب هناك من كفر وصد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إشكال الأمة ليس في ذات الكافرين إشكال الأمة مع الذين يصدون عن دين الله خلاص هنا بعدها مباشرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وما موقف بني إسرائيل من هذه الدعوة هم هل يعدوا كفرة آمنوا بموسى والتوراة وهؤلاء فقط كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما وتكذيب رسول الله كفر قولا واحدا لكن لماذا ليرد على الشيخ إبراهيم كيف تحكم على هؤلاء بالكفر وهم آمنوا بالله قال لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي فأخذ عليهم العهد هل هم وفوا بالعهد ولا بوفوا كذبوا إذن سماهم من هذه الزاوية أنهم كذبوا أنهم إيه؟ لأنهم كذبوا بالنبي وبما عندهم في التوراة طبعا يقينا ما في كلام أتكلم هنا على الجمع بين الكفر والإيه؟ والكذب كلمة كفر شرحناها قبل ذلك والذين كفروا وكذبوا هنا أقال بكتبنا فسر الآيات بالإيه؟ بكتبنا الكلام على القرآن ولا على كل الكتب كان مقتضى الكلام يا شيخ كامل والذين كفروا وكذبوا ها بالقرآن بآيات القرآن قال بكتبنا عبر بالجمع ولا بالإفراد لماذا ها كان ايه يقول لهؤلاء أنتم آمنتم بالتوراة وآمنتم بالإنجيل الذي لا يؤمن بالقرآن لن ينفعه إيمانه بالتوراة ولا بالإنجيل فهو كافر بكل الكتب ولذلك في أمة الإسلام من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى يكون مؤمن؟ خلاص إذن شرط الإيمان وأن يكتمل أن تؤمن بكل الإيه فهؤلاء قصروا إيمانهم على رسولهم وعلى كتبهم قال لا من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر بكل الإيه بكل الكتب والذين كفروا يلا قرأ يا شيخ العليا في اختلاف هنا فمن تبيع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولم يكن فمن تبيع هدايا فله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كما قال والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون جميل سؤال مهم والله سمعت سؤال الشيخ طبيب يقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم كان يقول فمن فله الجنة مثلا يعني كما قال أصحاب الجحيم فسر العدول عن ذكر الجنة إلى فلا خوف عليهم مش كده ولا لا؟ لو كان في فلا خوف عليهم يا شيخ عثمان يعني يعني هنا يتكلم على يتكلم عن سيدنا آدم. وأنا أعيد السؤال، سر العدول عن ذكر أن يقول فمن تبع هدايا من أصحاب الجنة مقابل الذين كذبوا من أصحاب الإيه؟ أصحاب النار. فكيف عدد القرآن ثاني؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. كم في القول إيه؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الخوف والحزن إيه؟ كما قال هنا. حاضر يا سيد. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الذين آمنوا بالله هم أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما هو من المعروف لأن أولياء الله سبحانه وتعالى هو يكون بالجنة. هذا بعد أن تصير تحليل الجنة. يا شيخ وين؟ أتمنى أسلوب الآيات تختلف يختلف تماما. ففي قول الآية الأولى يقول فمن تبع هداي فلا خوف عليه، هنا بدأ الاتباع ولم يكن فمن آمن بهداي. بالمناسبة ده الاتباع أعلى من الإيمان. فلا يضل ولا يشقى. وسؤال لمحيي بس أنا محتاجين نسمع شوية. سر العدول عن ذكر أصحاب الجنة في مقابلة أصحاب النار، أو ذكر نفي الخوف إثبات الخوف والحزن للكفار كما نفاه عن من؟ العمل يختلف يعني ما يعني اختلاف العمل يختلف اختلاف الجزاء. فإن ألسنا قلنا أن هذه الآية تمهيد لما يفعله بني إسرائيل، والآية التي قبلها يعني تتحدث عن ما يحدث في سيدنا آدم وذريته. أيوة. إحنا نحن نريد جوابا لماذا سر العدول. نعم. التعبير باسم الموصول من يشمل العموم. وبالمناسبة كلمة فضل هذا التعبير يمكن يفضل منه أنه أدم الخوف والحزن هو الجنة، هو أقصد يقول ما هو الجنة. أيوة. يعني لو قال برضو يقصد يقول أصحاب الجنة. أيوة شو قائل؟ التعبير بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني يحصل ثانية. ايوه هو يزيل الخوف من الـ من الـ من الموقف. هذا الموقف موقف وجود بني ادم. اجل الفائده الاولى والثانيه. الفائده الثانيه ان الله تعالى ضمن بني اسرائيل بني ادم في دخول الجنه. هذا من باب التنزيه أنا معك في الأولى أن التعبير أفاد فائدتين. الأولى نفي الخوف والحزن، فكأنه يمكن أن أدخلك الجنة وما زال في القلب خوف للمساءة والحساب، فأزال هذا الإيه؟ الخوف. طيب اثنين، هل دخول الجنة واجب؟ ليس بواجب. استحقاق عقاب الكفار أصحاب النار عدل ولا مش عدل؟ عدل. فاستحقاق أولئك أصحاب النار ده عدل، ودخول الجنة فضل. فعبر من هنا من باب ما يسمى الالتزام، دلالة إيه؟ فيلزم من نفي الخوف والحزن أنهم يقولون فين؟ لأنه لا يوجد نفي للخوف والحزن إلا في الجنة. وذلك عم الشيخ ضمير يقولون إذا دخل أهل الجنة قال تصحوا فلا تمرضوا، تغنوا فلا تفتقروا، حياة بلا موت. اللي هو لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. طيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كسب يا سيدي، لماذا قال والذين لم يقل والذين كفروا وكذبوا بكتبنا؟ انتهينا من الموضوع. الشيخ فسر الآيات بالايه؟ بالكتب. فلماذا لم يقل من البداية؟ الآية عامة كتب. لماذا؟ يعني كم أكمل؟ الآية قد تكون آية كونية، قد تكون آية شرعية كده، إنما الكتاب هو كلام الله أيا كان الإيه. فالكتاب آية من آيات الله، مش عم الشيخ. الأمر الآخر أنه أراد أن يقول يا بني إسرائيل أو يا الذين كفروا جاءت آيات بينات على صدق هذا النبي موجودة عندكم في التوراة، ولذلك هي من الآيات سفر التكوين أو غيره. كفروا بالآيات الموجودة فينا مش كامل داخل هذه الكتب. هم لم يكفروا بالكتاب بإسرائيل، هم كفروا بالآيات التي إيه تبشر به صلى الله عليه وسلم. يلا يا شيخ كمل. وليك إلى التفسير هنا ماكثون أبدا، أضع لأي لفظة في الآية ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. من أي ألفاظ الآية أخذ هذا التفسير؟ هل الخلود يلزم منه التأبيد؟ وإذا قلت كذلك فماذا تقول في قوله خالدين فيها أبدا؟ إذن يا رب انتظر يا رب. إذا نحن الآن أمام قاعدة في التفسير، يقولون مشايخنا علمونا التفسير يساوي المعاني التفسيرية تساوي الألفاظ تساوي الإيه. لو قال هنا فيها أبدا لقال ماكثون أبدا لا يفنوا تماما، يقول المعنى مقابل الإيه. لكن ماذا لو جاء أخرى ويجعلهم فيها خالدون أبدا؟ إذا زاد في التفسير كلمة أبدا. ها؟ كلمة الخالد يعتبر المعنيات معنى الأبد ومعنى المثل طويل. جميل. لذلك قوله تعالى أن قبل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، لأن المثل طويل ليس معناه أبدي. صحيح. ده هذا دليل عليك وليس لك. هذا دليل عليك لأنه لا يرد فيه كلمة أبدا. هو يقول إيه ماكثون. اقرأ يا شيخ علياء. ماكثون أبدا. المفروض أن لا يصل إلينا أبدا. الشيخ قائم هيدافع عن الشيخ. هو مستنبط هذه الآيات الأخرى، هذه الأخرى جاء أبدا. ها اسمع قائمة سيدي. كلمة الخالدون إذا كان يحتمل معنى الآية هو قال لك أن كلمة الخلود تحتمل معنى المكث الطويل وممكن تحتمل معنى التأبيد. لكن هنا ماذا لو قلت ذلك وأنا عندي بعض المواطن فيها كلمة أبدا؟ فلو كان الخلود يساوي التأبيد ما لا توجد فائدة من كلمة أبدا في أي شيخ طاهر في بعض الآيات الأخرى. تفضل. السمع افترق وإذا افترق السمع. إيه السمع افترق؟ السمع قال مع أبدا افترق المعنى. لا لا إذا استمع لا لا أبدا افترق المعنى. المغرب على كام؟ المغرب على 53. يا فضل لنا ثلاث دقائق يعني؟ ها؟ أه؟ ده أقل كمان. طيب يبقى إذا هنا ليه؟ وأنت بتقرأ أي تفسير أي تفسير تنتبه المعنى ده مساوي للألفاظ الموجودة أم غير مساوي؟ مساوي. هنا غير مساوي. هنا غير مساوي. هنا غير إيه؟ طيب ليه؟ لو قال ماكثون لا يفنون ولا فين؟ ولا يخرجون باعتبار أجاوبك نعم، لأن الخلود معناه المكث الإيه؟ الطويل. المكث الطويل ده حد إيه؟ لا يعلمه إلا الله. لكن لما جاء كلمة أبدا الإشكال هنا بقى إيه؟ أنه بعض المؤمنين العصاة عندما يدخلون زي ما قال الشيخ ومن يقتل مؤمنا متعمدا خالدا فيها، لو فهم معنى التأبيد من الخلود هنا لتساوى القاتل العمد مع الكافر، وهذا لا يجوز. عايز يودلك يا اخوان، واضح المعنى؟ ده لازم تنتبه يا شيخ قائم. لو أن الخلود يساوي التأبيد لساويت بين قاتل العمد وبين الكافر. لم أقول أن الخلود لا منفع أبدا أبدا من هذه. خلاص انتظر. يعني إذا هذا شيء رهيب، والله أنا متأكد من هذه السعادة العلمية دي. لكن أنا الآن ضربت مثال بالشيخ كامل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا خالدا فيها ما قالش أبدا، لم يقل أبدا. لو قلت إن الخلود يساوي التأبيد لساويت بين الكافر الذي لم كده وبين القاتل، وهذا غير وارد. ولذلك يقولون كل من قال لا إله إلا الله محمد دخل الجنة، لدرجة أن الكفار في يوم القيامة يقول الله أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله ولو لمرة. عندها يتمنى الكفار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بكلمة يبقى الإشكال فينا. نعم يبقى الإشكال. إذن الذين كفروا وكذبوا ليسوا ماكثين في التأبيد فين؟ على حسب هذه الآية، لأن بعضهم آمن. ان بعضهم ايه؟ والباقي الذين كفروا وكذبوا. سيأتي آية أخرى تضم هذا المعنى. ماشي يا شيخ كامل؟ طيب بس نكمل خلاص. بعد كده هخش بقى على ايه؟ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي. اخويا يا بنتي يا شيخ علياء اعدي كلمه يا ساده. لا يا بني اسرائيل بعد ده اقرا يا بنتي. أنا سؤالي للشيخ كامل، يا بني إسرائيل قال أولاد يعقوب، أين قوم نوح وقوم عاد؟ أول خليقة القرآن يتكلم عنها بعد يا بني إسرائيل، أول كلام يا بني إسرائيل، لم يتكلم عن أمم قبل ذلك، ما في، لم يتكلم عن قوم عاد ولا قوم مع أسبقية قوم عاد وأسبقية قوم ثمود وأسبقية قوم نوح وكل أقوام سابقة. يا بني إسرائيل، الله تبدع التاريخ يا شيخ كامل، كده أنقصت التاريخ وحذفت منه مراحل عديدة من الخلق. مختار هذا تاريخ إنسانية، قوم عاد موجود، قوم ثمود، قوم نوح، إبراهيم، كل ذلك. لماذا لم يتحدث القرآن عن تحدث ومن يا شيخ واسع، خليك واسع، لأن هذا هو المطلوب الآن. يعني يا بني إسرائيل أين الأمم السابقة؟ يعني أن الله تعالى يعني نبه أحمد في صلى على ما هو مهم، أما الباقي الأحوال السابقة يعني بالنسبة لبني إسرائيل يعني أدنى منه، لأن هؤلاء لا لا لا لا أبدا في زمن الرسول يا أستاذ عندما نزل القرآن لم يقل غير حديث منه. يا سيدنا الشيخ كامل، قوم نوح الذين أصابهم الطوفان انتهوا، قوم إبراهيم امتدوا إلى بني إسرائيل، قم عاد أزيلوا، قم ثمود أزيلوا، لم يبقى آنذاك وقت التخاطب ووقت النداء اللي موجود في هذا التوقيت هم بنو إسرائيل، هم بنو إيه؟ ولا يوجد غيرهم، يعني لا يوجد إلا الكفار وبنو إسرائيل، لكن لا يوجد قسم آخر ينتسب إلى قوم عاد أو إلى قوم، لا لا ما فيش. ولذلك أنا لفت انتباهي في سورة المائدة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فأصبح من النادمين، قتلوا. من أجل ذلك كتبنا على بني آدم، ده أولاد آدم، ابني آدم، هناك ابني آدم، من ابني آدم في الأولى إلى بني إسرائيل، أين بقيت الإخوان؟ كلها مكتوب عليهم لا تنجرهم جرد الوجود، ها؟ أو لا جرد الوجود في يحيي الشيء، أيوة غير موجودين. إذا كأن القرآن يعطيك دلالة تاريخية إلى أنه هناك حقبة من الزمان انقرضت فيها البشرية لا ذكر لها ولا وجود إلا عن طريق التاريخ، لكن من الذي عايش بعثة رسول الله؟ لا يوجد جنس آخر إلا من؟ وإذا السبب اللي القرآن تعامل فيه مع أهل الكتاب. إذن المجتمع آنذاك إما أنه مجتمع مشرك أو كافر أو مجتمع أهل الكتاب. هل يعني طب انتظر يأتيك الجواب بعد هذا يا بني إسرائيل، هنقول لي مرة يقول يا بني إسرائيل ومرة يقول يا أهل الكتاب ومتى قال اليهود ومتى قال النصارى من هذا الكلام إن شاء الله. بس بعد صلاة المغرب نعطي كده يعني شعب زي فك رجله وإحنا فك رجلنا ونصلي المغرب ونعود إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. يلا علي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. خافوني لحظة عليك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية، سورة معنى ذلك أنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. البيئة الجغرافية التي كان يسكنها رسول الله في المدينة مكونة من الجواب واضح عندي خلاص، لأنه طالما بيتكلم عن بني إسرائيل إذن بنو إسرائيل يسكنون المدينة، وفي العهد المكي لم يكن لهم وجود فين؟ لا، قد يأتون إلى مكة زائرين لكن ليسوا من سكان مكة. إذن مكة لا تعرف إلا العرب، لا تعرف إلا، لا تعرف اليهود سكانا، إنما تعرفهم زائرين تاجرين كده يعني. طيب المدينة المنورة آنذاك تعرفهم سكانا أقاموا في المدينة الإيه؟ إذن الرسول ذهب إلى المدينة واليهود يسكنون المدينة ومعهم قبيلة الأوس والخزرج اللي سموا هذا كده بالأنصار. كلمة إسرائيل في القرآن تعددت وجاءت مرات عديدة، لقب يطلق على يعقوب، على من؟ يعقوب. والكلمة مكونة من مقطعين، إسرائيل عبد الله. طيب أول إطلاق لهذا الاسم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له. إذن يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. يعقوب يعني لم يطلق على إسحاق لفظ إسرائيل، لم يطلق على إسحاق لفظ إيه؟ إنما أطلق على يعقوب، أطلق على يعقوب ولم يطلق على إسحاق. يعقوب بيمثل في حياة بني إسرائيل إن صح لي التعبير الأب الأول، الأب الإيه؟ ليه؟ مع أنهم ينتسبون إلى إسحاق وإسحاق إلى إبراهيم، لكن الوجود الفعلي بعض الأحيان في الدول يوجد حكام متعددون، لكن حاكم منهم يطول عمره تكثر أعماله خير فتنسب الدولة أو إلى هذا الإيه؟ فبنو إسرائيل يعقوب لأن له قصة، له قصة مع أولاده، أولاده 12 رجلا، 12 إيه؟ تفرعت منهم كل أصباط بني إسرائيل اللي جه بعد كده. طيب إذن أولاد إسحاق في، لا وخلاص يعقوب هو الذي خلف إسحاق والذرية كثرت من أولاد يعقوب وليس من أولاد مين؟ إسحاق. القرآن لما تكلم عن بني إسرائيل أنا شخصيا أفكر في هذا، عدد آيات القرآن يا هداية 6236 آية، العدد الله البعض 36 البعض 35، المهم ما اختلف عنه. الحديث عن بني إسرائيل يشغل على الأقل 1000 آية، 1000 آية في القرآن كيف؟ شيء عجيب يعني، شيء عجيب إنه 1000 آية في القرآن تتحدث عن بني إسرائيل. قبل أن تكتب سيد الشيخ يا إبراهيم، قلت لك إن الوجود اليهودي الإسرائيلي كان موجود في المدينة المنورة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريش، ويهود خيبر بعيد. بعد فترة لا تتجاوز حتى على آخر ما يمكن، على أبعد مثال العام 10 من الهجرة لم يكن في المدينة وجود يهودي، فبنو قينقاع خلاص وبنو النضير وبنو قريظة وبنو وخيبر في عهد عمر عليه رضوان الله انتهى الوجود، انتهى الوجود اليهودي أو بني إسرائيل من المدينة تماما. في عهد أبي بكر لا يوجد وجود يهودي، في عهد سيدنا عمر لا يوجد الوجود اليهودي في المدينة، في عهد عثمان، في عهد علي، وجات الدولة الأموية والدولة العباسية يوجدون كأشخاص، كمستشارين، كأساتذة، إنما ككيان دولة لا يوجد لهم وجود. ظل الأمر من عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عهد الدولة العثمانية ولا يوجد كيان يهودي. لا يوجد إيه؟ مفيش. إلى عام 1917 قلت في نفسي هل يا شيخ إبراهيم الله ينزل قرآنا يتلى ألف آية تقريبا تتحدث عن بني إسرائيل وعن عداوتهم وعن وانتهى وجودهم في العهد المدني الأول، فكيف يعني تنزل هذه كاملة وليس لها وجود؟ لكن يشاء الله أن يقول لا، هذه الآيات ستتفاعل معها ويظهر أثرها بأن تنشأ دولة إسرائيل الموجودة فين، وكل الخصائص بقى تتعامل معهم، أوصاف وقطاعات وعلاقات وقتل وسفك وكل ده يتوجد والحروب يبقى الله يعلم أنه يأتي هؤلاء ويسكنون في هذه المنطقة وتوجد العداوة. يعني كان يمكن أن توجد إسرائيل في أوروبا، في آسيا الوسطى، في أي مكان يعني، لكن أن توجد هنا ده أمر عجيب. ليتحقق ما حدثنا عنه القرآن الكريم. عليكم السلام. هنا يا بني إسرائيل الجملة دي اسمها أسلوب نداء، صحيح؟ أسلوب. وإحنا عندنا من موضوعات علوم القرآن يا شيخ خارفي أساليب القرآن، أساليب، ومن الأساليب النداء. جملة النداء اتفقنا على أنها مكونة من منادي ومنادى عليه ومنادا به وأداة النداء. أركان جملة النداء: منادي، منادى عليه، منادا به، أداة الإيه؟ النداء. طبق هذا على هذه الجملة: يا أداة نداء بني إسرائيل، المنادى عليهم، المنادى به، اذكروا نعمتي التي، المنادي هو الله. خلاص كده؟ إذن الذي ينادي على بني إسرائيل من؟ لم يقل للرسول قل لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كان ممكن أن يقول قل لهم يا بني إسرائيل اذكروا إيه؟ قل لهم كما ورد في كثير من الآيات، لكن النداء هنا مباشر من الله لبني إسرائيل كامل، لم يرد بصيغة قل لهم، يعني مع المنافقين فعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل للذين كفروا، قل وارد، لكن هنا تماما يا بني إسرائيل، ولم يقل الله قل لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أن هذا أول تخاطب بين القرآن وبين الكتاب، يعني أول إجابة إنهم لم يعترفوا بالرسول حتى يعني يصدقوا. طيب معنى في آخر تفكير آخر؟ هناك جاية أهو، أنت أتيت بنفسك، قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أيها الكافرون ألا أبناء يعني هو يجتهد يقول أنهم لم يعترفوا بالرسول بعد حتى يقول الله له قل لهم. سأتيك الجواب، لكن هنا نحن أمام تعبير يا بني إسرائيل، لم يقل الله قل لهم يا بني إسرائيل، في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وإيه؟ ألا تلحظ يا شيخ إبراهيم؟ فهم تعالى من الله تعالى اليوم قرآن من قال بالقرآن برحيه فليتبعون. ليس هذا ممن ليس هذا يا شيخ إبراهيم كما قال حضرتك، ليس هذا ممن يقول في القرآن بإيه؟ ليه؟ مش انتظر يعني هذا يتقول عليك؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أحسنت واسمع الجواب. أحسنت واسمع إيه؟ أسمع الجواب. لابد وأن تأخذ بالك من شيء مهم جدا عقلا. خطاب الله في سورة آل عمران ليس كخطاب الله في بني إسرائيل في سورة البقرة. لماذا؟ التوقيت الزمني مراعى في النداءات والخطابات القرآنية. فلما قال الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر هذه الآيات، متى قالها القرآن الكريم؟ لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءوا المسجد وكذا وكذا وكذا وجاء المباهلة، نزل القرآن الكريم في هذا الموقف من أول آل عمران إلى هذه الآيات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن قالها القرآن الكريم في موقف ما، لكن هنا القرآن يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت، ولم يشر هنا بعد صراحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا. لماذا؟ انتظر يا سيدي. لم يشر هنا يا شيخ إبراهيم إلى ذكر الرسول مباشر، بل قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونعم الله على بني إسرائيل المن والسلوى، نعم الله على بني إسرائيل إن جاءهم من فرعون، نعم الله نعم الله كثير ولا لا؟ طيب هذا الحديث هو من باب تذكير الأبناء بما من الله به على الآباء، تذكير الأبناء بما من الله به على الإيه؟ من أين هذا؟ لما يقول إذ أنجاكم من آل فرعون، هل أبناء بني إسرائيل المعاصرين للسلام كانوا ممن أنجاهم آل فرعون؟ لا. فلماذا ذكرهم بهذا؟ لأن نجاة آبائهم هي سبب لوجودهم، فخاطب باعتبار أنهم امتداد لمن؟ إذن هنا القرآن يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ألم تأخذ في علم البحث ما يسمى بالتمهيد وصولا إلى الهدف؟ ما الهدف الذي يهدف القرآن إليه من هذا النداء؟ الإيمان بالله وبرسوله. فمهد القرآن بما هو من محل الاتفاق، ثم قال لم يقل اذكروا المن والسلوى، لم يقل اذكروا نجاتكم من آل فرعون، لا، قال اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. هل بنو اسرائيل ينكرون ان الله انعم عليهم؟ خلاص يا شيخ ابراهيم اذكر نعمتي عليك، ان انا علمتك، والدك يقول كده، ربيتك، سكنتك، زوجتك، وهو يقصد بهذا وصولا الى مطلب سيطلبه منك ان تفعل كذا، فمهد بما هو يؤهلك للقبول. ايه القبول؟ انك معترف بانعم الله عليك او بتربيه الاب او الى اخره. فقال انتم تعترفون باني انعمت عليكم ام لا؟ يعترفون. طالما اعترفتم باني انعمت عليكم اوفوا بعهدي، اوفوا بعهدكم. لو كانت القضية مباشرة لقال يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم مباشرة دون أن يأتي الحديث عنه، لكن علمنا القرآن باب التمهيد لاستحضار الصورة ولتهيئة المستمع لما يقال بعد ذلك. ماشي يا شيخ إبراهيم؟ يا بني إسرائيل أذكروا. لما أقول للشيخ إبراهيم أذكر، كلمة أذكر دي تقتضي إيه؟ لأنه في هذا المقام الله سبحانه وتعالى يؤهل بني إسرائيل لأمر النبوة، يؤهلهم لإيه؟ فلم يرد أن يدخل الرسول مباشرة معهم في أمر الحجاج والجدال إلا بعد أن يعني الله يريد أن يلطفهم وأن يعني يسليهم لكي يقبلوا الأمر بعد ذلك. فإذا جاء النداء من الله سهل على رسول الله أن يناديهم بعد نداء الله. طيب يا بني اذكروا، كلمة أسمع كلمة اذكروا دي أول ما اسمعها تقتضي إيه يا شيخ نظرة؟ اذكر كلمة اذكروا ما معنى الذكر؟ إذا اذكروا نعمتي دليل على استحضار لأمر سابق. لا تستخدم كلمة اذكر إلا لأمر سبق وجوده. اذكروا ربكم. نعم. اذكروا ربكم. اذكروا ربك إيه؟ لأنك أنت مأخوذ عليك في عالم الغيب أنك قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. أنت نسيت. يبقى يذكرك بالعهد الأول. لا خلاص احنا وعدين. يا بني إسرائيل اذكر، فكلمة اذكر استدعاء لأمر سبق له وجود. هذا الأمر الله يقول يا بني إسرائيل أنا أنعمت عليكم بهذه النعم الكثيرة، حتى لما عبر قال اذكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ولا النعم نعم مفردة، فعبر بالنعمة والمراد الجنس، ولا النعمة الواحدة تقتضي أن تذكر؟ الواقع يقول أنها نعم، جنس النعم، جنس النعم. ومع ذلك عدد القرآن عن ذكر اذكروا نعمي إلى نعمة. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تذكر نعمة واحدة فكيف تذكر كل النعم؟ أمر آخر إنه ما معنى النعمة؟ النعمة كل الخير. خلاص كان قال اذكروا كل الخير. ما معنى النعمة؟ الحالة الحسنة التي يكون عليها الإنسان. الشيخ كامل تسأله كيف حالك؟ أنا في نعمة. أنا فين؟ يعني معناها الحالة الحسنة التي عليها، هذا تعبير، أنا في نعمة أي في، ومنه الإنعام الإحسان إلى الغير. طيب إذا اذكروا نعمتي معنى ذلك لا أقول لحضرتك يا شيخ كامل أو لشيخ عثمان اذكر النعمة إلا إذا كانت موجودة ونسيتها، لكن لو كانت موجودة وأنت تحافظ عليها أقول لك اذكر؟ ها؟ إذن هذه إشارة إلى أن بني إسرائيل لم يستحضروا نعم الله عليهم، لأنهم لو استحضروها ما قال الله لهم اذكروا. طيب اذكروا، كان المنطق يا شيخ عثمان أن يقول اذكروني ولا اذكروا نعمي؟ يقول اذكروا نعمتي في آخر في البقرة، فاذكروني أذكركم. هل الأمة الإسلامية لم ينعم عليها بالنعم؟ ونعم عليها، فلماذا لم يقل القرآن اذكروا نعم أيضا كما قال مع بني إسرائيل اذكروا نعمتي؟ يعني هذا هنا في المقام يقتضي أن أنك تذكر له وتقول أنك عارف به وكذا وكذا، ثم تقول له لماذا مثلا يعني لا تؤمن. يعني هذه مقدمات الحمد لله أنك أسلمت واعترفت بأن هذه الآية من باب النداء والتمهيد لما سيأتي بعد ذلك. ولكن لماذا إيش يعقوب ده؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. سر التعبير أجب أنت، ما دلالة استخدام يا؟ والعجيب يا مشايخ أن كل القرآن الكريم لم تستخدم فيه من أدوات النداء إلا يا، حسب ما يحضر. ما عنديش في القرآن أبدا استعمال الهمزة. أقول في نداء بهمزة حالة وحيدة. اسمع يا شيخ كامل، على قراءة من قرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وإيه يعني يا من قرأ، لكن كل استخدام القرآن يا. مشايخنا قالوا بقى لماذا أدي واحد كمان شيء آخر، الهمزة يقولون في اللغة العربية حرف عصي شديد، والذي ينادي إما أن يكون ضعيفا أو مريضا أو في حاجة أو ذو حاجة، فيريد أن يطيل أمد النداء مع ربه ولا يتأتى أمد النداء الطول ده. قالوا لما فيها من النداوة والطراوة آثرها القرآن على غيرها من الحروف، بما فيه إله من النداوة إيه؟ وذلك سيدنا الشيخ إبراهيم لو أنه بالليل ما أكلش بالمطعم وجاع جوع شديد، لك يا رب يفتح المطعم يا رب يفتح المطعم هو استجاب وسمع. فإذا يا لها دلالة يا بني، إذا سر استخدام يا دون غيرها قلت أنها يستلذ بها الداعي ويستمطر بها المحتاج الدعوات. يعني ربنا يشفي الجميع ويعافي الإنسان المريض وهو يتأوه ليلا، يا لا يجد كلمة تريح النفس وتعطي أمل إلا كلمة يا رب يا. فهنا قالوا لما فيها من النداوة والطراوة، إنما الهمزة حرف شديد عصي. لأن الأعراض لله يختلف من مكان إلى مكان طبعا، التحقير لا لا لا، كل السياق حكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. شيخ عثمان رقم واحد، عثمان رقم واحد، عثمان رقم اثنين، عثمان بتاعنا المقيم عندنا رقم اثنين يأتي متأخرا، فاذكروا نعمتي أضاف نعمة إلى ياء المتكلم. طب ماذا قال اذكروا نعم اذكروا نعمة، إنما أضافها لي أول شيء تفكر فيه ما يسمى سر الإضافة. سر إيه؟ دي قاعدة اتعلمها كده، أضاف النعمة إلى ياء المتكلم، أضاف النعمة إلى إيه؟ مثل هذا بيتي عهدي، نعمتي، كتابي، رسلي. يبقى في كل الإضافات دي أنا محتاج أفكر سر الإضافة إيه؟ لما يضيف أنت الآن تضاف إلى الملك، إلى رئيس الدولة، تكتسب إيه؟ شرف والقوة كده. فإذا كانت إضافة البشر للبشر تكسب قوة وتكسب عظمة، فكيف إذا أضيف الإنسان إلى ربه، إلى النعمة، إلى الله؟ يبقى الإضافة للتشريف وللتعظيم. ماشي يا شيخ؟ قاعدة معنا كده. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، عبر بالنعمة مفرد وأراد جنس النعم، أو لأن كل نعمة من النعم تحتمل فيها نعم، كل نعمة من النعم فيها إيه؟ قال الله تعالى وإن تعدوا العد يكون للمفرد ولا للجمع؟ فكيف عبر بالعد مع المفرد؟ فيها ما فيها من النعم. ولذلك قصة الشيء عند بني إسرائيل لما عبد رجل عبد الله 1000 سنة وقال يا رب ادخلني الجنة بعملي، قال له بفضلي، قال له بعملي، جاب عينه قال له أصل دول. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. في الآية اللي هي أنعمت لا، لو انت درست بلاغة نعمتي التي انعمت بينهما ايه؟ جناس اشتقاق. اسمه ايه؟ جناس ايه؟ بين اذا كانت الفاظ الكلمة مع الثانية بينهما تقارب يسمى جناس اشتقاق. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي كلهم للجديد. ما السؤال؟ أنعمت هذه الكلمة لو أتيت عمتي عمتيك أو لا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الشيخ يقول ماذا لو قال نعمتي التي أعطيتكم أو رزقتكم؟ فآثر التعبير بذكر النعمة ولم يأتي بلفظ الرزق أو غيره. مش كده ولا لأ؟ أجب يا شيخ يعقوب. اسكت أنا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت، ولم يقل أعطيت، ولم يقل مثلا إيه؟ وهبت. من يفكر معنا؟ شيخ إبراهيم عندك جواب؟ لماذا؟ ولم يقل اشكروا اياه او اشكروا العقائد ان تكون الذي اعطيت. يعني من باب التناسب بين النعمه يقول انعمته. الشيخ ضمير الذي يعجبه ذلك لانه يعني قد تشترك العطيه مع النعمه، فيريد سر إعادة التي أنعمت ولم يقل. هو عندما يقول أعطيت العطية أيضا منها النعم، فلماذا قال أنعمت مرة ثانية؟ وكان ينفع يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي، ولا داعي لكلمة جملة التي أنعمت عليكم. لأن قد تجتمع العطية وتسقطها تحت لفظ النعم. هم بنو إسرائيل إبراهيم، بنو إسرائيل يعترفون بالنعمة بمجرد السماع ولا بينكروا؟ ها يا ضمير انتظر، ينكروا ولا يعترفوا؟ وينكروا، يحتاجون الى دليل. كما ذكرنا اذكروا فهم نسيان، يعني لا يدعي انهم لا يعترفون. كويس. طيب اذا في اللغه العربيه انا اتيت بالجمله التي انعمت عليك، الغرض البلاغي منها ايه؟ ما لا مش هيسمى مجرد ذكر. لا في عندنا قاعدة في اللغة العربية يا تأسيس يا تأكيد. انتظر يا تأسيس يا كل الجمل في القرآن ما بين أمرين يا تأسيس يا تأكيد. التأسيس من البداية والتأكيد تتم. أي معنى تريد هنا؟ أجب. أي معنى تريد أن تجيب هنا؟ الجملة مأتي بها للتأسيس أم للتأكيد؟ سأجيبك. أجب. أنا أقول لك التي أنعمت عليكم مأتي بها للتأسيس أم للتأكيد؟ ها؟ لو سلمة للتأكيد. لو سلمة خليها على التأسيس كما تحب. أنت تريد أن تقول لو سلمة للتأكيد يعني معناها أنها للتأسيس. فيها لنا غير مختلفة. يا أخي خلينا احنا ما هنختلف مع بعض. ضفت عليك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت. سؤالك مستحق عندي. يقول لماذا قال التي أنعمت ولم يقل التي أعطي؟ هذا سؤال واضح. قلت لك جملة التي أنعمت عليك تأسيسية أم تأكيدية؟ تأكيد. تأكيد. لماذا عزلت عن التأسيس إلى التأكيد؟ لأن ثبت ذكر النعم من قبل. ثبت إيه؟ ذكر النعم قبل. ثبت ذكر النعم من قبل في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. إذن أتي بها للتأكيد. لماذا يؤكد القرآن هذا الموقف؟ التأكيد من دواعي في اللغة العربية. متى نلجأ إلى التأكيد؟ إذا إيه؟ كأن الله على المشايخ. الله على المشايخ لما وقع حمار الشيخ في العقبة لأن بني إسرائيل. خلاص أنت وقعت اسكو سنة. يا بني إسرائيل الوقت بيجي الشيخ عنده برضه عشان ما يعطلوش الشيخ. بس دي على شنو؟ كمل الآية دي بس. يا بني إسرائيل اذكروا هنا على آبائكم من الإنجاء من فرعون. الله على آب. هذا يفهم منه التعبير الخطاب موجه لمن؟ لأبناء. الخطاب موجه لمن؟ وليس للآباء. لماذا؟ حاضر يا سيدي والله. لو أنك قرأت اقرأ السبورة وسجل الجواب. لا يعني لماذا أن الله هذا هنا خطاب لهم ولكن هناك يعني آيات أخرى دل على أنه يقول أن الله تعالى أنقذ أباءكم يعني. أنا أعيد السؤال. ما سر توجيه الخطاب للأبناء والإنعام كان على الآباء؟ يا سيدنا الشيخ كامل لولا الإنعام على الآباء ما وجد الأبناء. السبب في وجود هؤلاء الأبناء الآباء. يعني لو أن فرعون قتلهم أكانوا موجودين؟ لا. طيب الأمر الآخر انتظر يا أخي. الأمر الثاني الله يقول يا لبني إسرائيل هؤلاء المعاصرين للإسلام عليكم أن تؤمنوا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأني أنا الذي أنعمت على آبائكم. وطالما أنعمت على آبائكم فإنعامي لآبائكم لم يكن إلا حبا. فدعوتي لأن تؤمنوا بالنبي الخاتم من باب الحب لكم. يعني لا آمركم بشيء فيه. هل يمكن نقول أن الله تعالى نبهه على يعني لم يبد آبائهم كما أباد أقوام الآخرين؟ طبعا هو بالتأكيد. لا يا شيخ كامل لم يبد. وإلا وجود الأبناء هو دليل على وجود الآباء. يبت ايه؟ لو ابائهم ما كانوا موجودين. وذلك امتن عليهم قال اذ انجاكم من آل فرعون. هؤلاء لم يعاصوا فرعون ولم يكونوا انذاك، لكن لولا انجاء الله لبني اسرائيل اكان الاولاد موجودين. يبقى الانعام على الاباء انعام على الابناء. طيب ادي واحده من إنجاء فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تنكروها تشكروها وبعدها إيه؟ ها؟ بتعرف فلق البحر كان مع مين؟ تظليل الغمام كان مع مين؟ مع كل ده عهد موسى. هل وقع شيء من هذا بعد موسى؟ تاني فلق البحر، تظليل الغمام، الإنجاء من آل من فرعون، خلاص؟ طيب هذه نعم محسوسة معروفة معدودة، لكن كلمة أنعمت عليكم مقصورة على هذه النعم؟ لا بالطبع. لا بالطبع. الآباء الذي بين موسى وبين أبناء الذين عاصروا النبي. فلماذا خصها المؤلف بهذه النعم؟ هذه أهم. أهم أكبر. فأتى بذكر الكبير يدخل تحته الإيه؟ أو النعم التي لها شأن. الله يا ما شاء الله. إما شيخ رضي عنا الحمد لله. اذكروا نعمتي التي انعمت ايه؟ طيب واوفوا بعهدي. اقرا كده يا علياء. اوفي بعهدكم وإياها خاص. أوفوا بعهدي. الله شي كامل. وأوفوا إيه؟ إبراهيم. وأوفوا بعهد الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. أوفي بعهدكم بدخول الجنة. الآية لم تبدأ يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي، فما سر تقديم التذكير بالنعمة على الأمر بالوفاء بالعهد؟ تتعلم منها ايه؟ الداعية يتعلم من هذه الآية ماذا؟ إذا كان هناك حدث أو أي شيء يريده الإنسان، فكان يكون مباشرة في الحدث. ترتيب الأولويات ما يسميه الآن يعني عندنا يسموه ايه؟ لفت انتباه السامع إليك. تعلم. لفت انتباه المتعلم أول. لا يعني الآن أنا أدخل عليه بمسألة معقدة ولا أبدأ معه من حيث الاتفاق؟ خلاص. هنا بنو إسرائيل لا تختلف على أن الله أنعم عليها، ولكنها ستختلف في الأمر بالإيمان بمن؟ فأتى بأمر الاتفاق لكي يقلل مساحة الاختلاف. ماشي يا مولانا؟ حاضر يا مشيخ أزوات. حاضر. انت مستعجل. اصلا اخرنا عشر دقائق اصلا. واوفوا بعهدي. اوفي ايه؟ طيب كلمة اوفوا، كلمة اوفوا ايه التعبير ده؟ ايه المقابل ليه؟ واوفوا معنى ما معنى الوفاء؟ اداء كامل. اداء كامل. طب ماذا قال القران؟ قال فليؤدي الذي اؤتمن امانته. لكن اوفوا فرق بين الاداء والوفاء. ايه؟ طب والاداء؟ اداء بالقضاء. ها؟ قضاء. لا القراء برضو معنى الأداء العجز، إذا أدى أو لم يؤدي. يعني إن لم يؤدي فيكون قراء. لا لا وفاء يعني لا يوجد فيه نقصان فيما يؤدى. اما الاداء يعني قد يكون فيه نقصان ولكن هو اداء حتى لو كان ناقصا. يعني اقل الوفاء اقل من نعم. طيب الامر الاخر انه اقل واوفوا بعهدي. اوفوا ايه؟ ايه ايه ماذا يقصد القران من قوله اوفوا بعهدي؟ سمعت يا مولانا هذا هذا يعني تحليل مفهوم الاداء يعني بالنسبه لي في اذا قلنا بان الاداء يكون اقل من الوفاء فماذا نقول في قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن امانته وحديه جميل. يعني انت الان يا شيخ ابراهيم اخذت مني 1000 جنيه اخذت 1000 جنيه اسمعني وبعدين كان مفروض ادي لك بعد شهر فجيت اديته بعد شهر ونصف اديته ولا ما اديتش؟ اديته اديته اديت ام لا؟ اذا مع التاخر انت اديت لكن هل وفيت؟ مولانا ولذلك أثنى الله ومدح إبراهيم وإبراهيم الذي لم يؤخر الأداء لم يؤخر؟ لا اللغة العربية أضبط ما تكون. هناك فرق. هقول لك على شيء. أنت الآن عندما تصلي العصر مع المغرب أديت قضاء ولا لا؟ ولا وفيت؟ مولانا هناك فرق. قال الله تعالى ومن أهل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه. عبر بأداءه تأمنه المقابل كان يقول تأمنه بالأمانة يعمل إيه؟ يوفيه. لم يقل يوفيه لا يؤديه إليك إلا ما سيدنا خلاص جزء آخر لكن كان تأمنه لي يساوي أن يقول يوفي. حتى يتم المعنى يا مولانا لا يؤديني إليك إلا إيه؟ إلا ما دمت. هذه مكتملة المعنى في ماذا يا شيخ يا إبراهيم؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. جملة كاملة بقنطار معروف بقنطار. ومنهم من إن تأمنه بدينار وهو صغير واحد من الملايين لا يؤديه إليك فقط لا إلا ما دمت عليه. يعني حتى تطلب منه تبعث محضر ومحكمة وسؤال وشاهد على إيه؟ هذا تأخير أخر الأداء أخر الأداء طبعا هو أدى لكن أخر الأداء. لهذا حجة عليك لأن قال إلا ما دمت هنا قال لا يؤدي إلا ما دمت عليه إيه؟ يعني مع أنه هذا سماه أداء أداء بعد يوم بعد اثنين بعد محكمة بعد شيك بعد سؤال سماه أداء ولا وفاء؟ أداء هذا ما قلت. وفي أول في أول رواية قال أدني إليك أيوة طبعا لأن هنا القرآن بيتكلم من أهل الكتاب من إن تأمنه من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. بيقول له احنا مش عاوزين منه لأن الوفاء أداء وزيادة وعند الحقوق المطلوب الأداء كعدل وعند أمر الإيمان وأمر الرسالة لا انتقل من أمر الأداء فقط إلى أمر إيه؟ الوفاء. لم يقل القرآن أدوا العقود. تعرف ليه؟ فكر ما الفرق بين الوفاء والأداء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد اللي بيني وبينك ده أي عقد يمكن أن تنتقص من بنود العقد ولا لا؟ يمكن وعند وقد تكون عندها مؤديا للعقد لكن لست موفيا. يعني اتفقنا على شيء ممكن أن ننتج منه؟ لا أبدا. أنت الآن اتفقت تورد لي 20 طن قمح في موعد كذا بشكل كذا. حاضر 20 طن قمح في شهر يناير أبعد. جيت جبت لك نوع أقل من القمح نوع أقل شوي ها؟ أنت الآن اتفقت معي على 20 طن من القمح 20 لا انا اعطيتك 20 طن من القمح لكن النوع الذي هذا اداء ولا وفاء؟ ابراهيم لا تجادل عشان الشيخ الافضل خلاص. وصلى الله مع سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.